وعمر بن علي بن المقدم وأشهل بن حاتم وأبو عاصم النبيل وثقاه وهما من أقرانه والحسن بن علي الحلواني وعمر بن إبراهيم الجرواني وإسماعيل سموية وإسماعيل سموية وإبراهيم بن سعدان وآخرون. قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحارث بن بدل: بكر بن بكار ضعيف الحديث سيء الحفظ له تخليط. وقال ابن معين: ليس بشيء. هذا كله من باب التفسير لا من باب التأكيد الذي يزداد به ضعف. ضعيف الحديث سيء الحفظ له تخليط. قد مر بنا في دروس الشفاء أن أوصاف الجرح والتعديل إذا كررت زادت الأمر تأكيدا، فثقة ثقة أعلى من ثقة، إلا إذا بان لنا أن المراد بذلك التفسير لا التكرير للتأكيد. نعم، الذي يظهر هنا التفسير. ضعيف الحديث سيء الحفظ أي من قبل حفظه، ضعف من قبل حفظه، وذلك ناتج عن تخاليط له. نعم. قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحارث بن بدل: بكر بن بكار ضعيف الحديث سيء الحفظ له تخليط. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي في السنن: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: أحاديثه ليس بالمنكرة جدا. وقول ابن عدي أحاديثه ليست بالمنكرة جدا هذا دليل على أنها منكرة لكن ليست بالمنكرة جدا، هو ينفي أن تكون النكارة شديدة، وهذا يدل أنه منكر صاحب أخطاء لكنه لم يصل إلى درجة الاتهام بهذه الأخطاء كأن يكون كذابا أو وضاعا، أو إلى درجة الفحش بهذه الأخطاء كأن يكون متروكا أو شديد الضعف. نعم. وقال ابن عدي: أحاديثه ليس بالمنكرة جدا. وقال أبو نعيم في تاريخه: قدم أصبهان سنة 600 وحدث بها. قال الحافظ رحمه الله: قلت وله نسخة سمعناها بعلو وفيها مناكير ضعفوه بسببها، منها عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا حمك الله سيد الريحان الحناء. وذكره العقيلي وابن الجارود والساجي في الضعفاء. ايش تقول؟ قال: روى له النسائي أثرا واحدا في أثناء الصلاة في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر من روايته عن سفيان بن حسين عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة في تسمية أبيه أبي هريرة. وقال بعده: بكر بن بكار ليس بقوي وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. قال الحافظ رحمه الله: لم يذكره المزي. نعم. إيش قال ضعيف أو إيش قال عنه؟ ها؟ ذكر المزي وذكر كذلك. عجيب. ليش ما ذكرها؟ بشر بدأ ذكر بالحكم. في باب يعني ما ذكره في التقرير؟ يعني بعض الذين يترجم لهم في التهذيب لا يذكرهم في التقرير رغم أنه أشار بإخراج النسائي له. على كل هذا ضعيف. تفضل. قال رحمه الله: بكر بن الحتم التميمي اليربوعي أبو بشر المزلق صاحب البصري جار حماد ابن زيد في السوق رمد لإخراج النسائي له. قال: وعنه حبان بن هلال وعبد الصمد بن عبد الوارث وحرمي بن عمارة وأبو عبيدة الحداد. وقال: كان ثقة وأبو سلمة التبوذكي وقال كان ثقة. وقال أبو زرعة شيخ ليس بالقوي، روى له النسائي حديثا واحدا من رواية محمد بن علي عن عائشة في الطيب. قال الحافظ رحمه الله قلت، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البزار في مسنده حدثنا سهل بن بحر قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو بشر المزلق وكان ثقة عن ثابت فذكر حديثا. الذين وثقوه رواه تلامذ له، وثقه أبو عبيد الحداد وهو من تلامذته، وأبو سلمة التبوذكي وهو من تلامذته، وكذلك أيضا سعيد بن محمد الجرمي، وابن حبان وثقه أيضا. أبو زرعة ضعفه قال ليس بالقول. الذي يظهر أن الذين وثقوه ليسوا بمشاهير في هذا الباب. أبو زرعة إمام، فلا بد أن يؤثر كلام أبي زرعة فيه. إيش قال فيه صدوق عندكم أو إيش قال؟ صدوق فيه. صدوق فيه لين. نعم، هذا كلام موافق للقواعد. اعتمد كلام أبي زرعة. الذين وثقوه ليسوا معروفين في هذا العلم. أبو زرعة إمام هذا الباب، فثلاثة قالوا فيه ثقة من تلامذته، وابن حبان وثقه، وأبو زرعة قال ليس بالقول، وقال صدوق، أخذ كلمة صدوق من التوثيق هذا، لكن جعل هذا التوثيق أنه توثيق في العدالة فقط. فيه لين من كلام أبي زرع ليس بالقول، وإن كانت كلمة فيه لين ألطف من كلمة ليس بالقول. المهم ظهر كلام أبو زرع بجلاء فيه، وإن لم يؤخذ بجميع جوانبه لكن أثر في الرجل، أثر كلامه فيه، وأصبح في موضع يعني اللين، صدوق فيه لين، يعني لا تطمئن النفس إلى الاحتجاج به. فالمسألة ليست مسألة كثرة ولا مسألة عدد، مسألة يعني من عنده هذه الأهلية تخصص. أبو زرعة أقعد في هذا الباب من الذين وثقوه، فكان لكلامه أثر عند الحافظ، كلام سديد، يعني حكم الحافظ مناسب للقواعد. نعم. قال رحمه الله بكر بن خلف البصري أبو بشر ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، رمز لإخراج البخاري في التاريخ له وأبي داود وابن ماجه. قال وعنه البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه وعبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وزكريا السجزي وأبو بكر محمد بن إدريس بن عمر والراق الحميدي ومحمد بن عبدوس وعلي بن سعيد بن بشير بن بشير وإبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني وغيرهم. قال ابن أبي خيثمة عن يحيى ما به بأس، وقال هاشم بن مرتد عنه صدوق، وقال أبو حاتم ثقة، وقال عبيد الله بن واصل رأيت محمد بن إسماعيل يختلف إلى محمد بن المهلب يكتب عنه أحاديث أبي بشر بن خلف، وكنت أتوهم أن أبا بشر قد مات، فلما قدمت مكة إذا هو حي فلزمته. قد فهم من صنيع البخاري عندما يختلف إلى محمد بن المهلب يكتب عنه حديث أبي بشر هذا، فهم أن البخاري لا يعتني هذه العناية، وكلمة يختلف تدل على كثرة التردد، يعني أن البخاري كان يتردد على محمد بن المهلب كثيرا من أجل أن يأخذ منه حديث أبي بشر هذا البصر هو بشر من؟ بكر بن خلف. يأخذ عنه حديث أبي بشر بن خلف. فقال كنت أتوهم أن أبا بشر قد مات. ذلك يظهر من اختلاف البخاري وتردده على رجل يأخذ حديث رجل آخر عنه، إذن يأخذه بنزول، إذن يأخذه بنزول. ولو كان هذا الرجل حيا لكان الظن بالبخاري أن يرحل إليه، ليش يأخذ حديثه نازلا؟ فصنيع البخاري يعني جعل من هو القائل؟ عبيد الله بن واصل. عبيد الله بن واصل جعل ابن واصل يعرف مكانة الرجل، يعرف مكانة الرجل، فما أن رآه وعلم أنه حي إلا لزمه ولم يفرط فيه. فقوله رأيت محمد بن إسماعيل عن البخاري يختلف عن محمد بن مهلب يكتب عنه أحاديث أبي بشر بن خلف، وكنت أتوهم أن أبا بشر قد مات، فلما قدمت مكة إذا هو حي فلزمته. نعم، انظروا كيف أئمة الجرح والتعديل مجرد فعلهم يدل على معان وأدلة للقول، لما كانوا أهل علم وأهل فهم وجردوا أنفسهم للذب عن السنة أصبحت أفعالهم تفسر وإشاراتهم تفسر وكلماتهم من باب أولى. أما الذين لم يسلكوا هذا المسلك حتى لو يصيح بملء فيه ما يلتفت إليه. حب أن ننبه على الإخوة الذين يجلسون في المجلس ومعهم الجوالات مفتوحة، نبه يعني مرة تلو أخرى أن هذا ليس من أداب المجلس، ليس من أداب المجلس أن يجلس الإنسان ومعه جوال مفتوحا يشغل نفسه ويشغل الناس، ليس من أداب المجالس التي دون هذا المجلس. يعني قد يجلس الإنسان في مجلس ليس مجلس علم ولكن مجلس فيه أناس لهم احترامهم وكلامهم، والمجلس فيه كلام وفائدة وإن كان حتى في الأمور الأخرى، لا يلزم أن يكون ذاك العلم. ليس من الاحترام في مثل هذا أن يجلس الإنسان فاتحا جهاز الجوال ويرن ويشغل الناس حوله. لو يفعل هذا في بعض مجالس الدنيا لنظروا إليه نظرة تعجب، فكيف إذا كان في المجلس، فكيف مجلس علم، فكيف إذا كان في المسجد، فكيف فكيف. أرجو إن شاء الله أن يكون طلبة العلم عندهم تقدير لمثل هذه المسائل. تفضل. قال الحافظ رحمه الله: قلت، وذكره ابن حبان في الثقات وقال توفي سنة 40 و200، وكذا ذكر ابن يونس وفاته في تاريخ الغرباء. وقال أبو داود: أمرني أحمد بن حنبل أن أكتب عنه. وهذا يدل على ثقته، إذا أمر أحمد بالكتابة عنه يدل على أنه ثقة. هو إلى التوثيق أقرب منه من كلمة صدوق أو لا بأس به. إيش قال؟ صدوق؟ لا لا، يعني ابن معين يقول ما به بأس ومرة قال صدوق، هذا ابن معين. أما أبو حاتم وثقه، محمد بن إسماعيل صنيع يدل على أنه ثقة، ولذلك فهم عبيد الله بن واصل هذا فلزمه. الحبان وثقه، أحمد أمر بالكتابة عنه، يظهر أنه إلى ثقة أقرب، أولى أن يقال فيه ثقة من كلمة صدوق. وفقط لابن معين الذي نزله. نعم، بكر بن خنيس، نقف عنده لأن الكلام فيه طول. نعم، هو لو فرضنا في الترجمة السابقة أن أبا زرعة لم يتكلم ولم ينقل عن أبا زرعة كلام، وكان هناك التوثيق الذي رأينا ممكن أن نقول ثقة، أن ثلاثة من تلام الذي قالوا فيه ثقة وإن لم يكونوا مشاهير، وثقة ابن حبان، فبأي شيء نرد كلامهم نقول فيه ثقة، ولو يعني تشددنا وتعنتنا قلنا لا بأس به. أما أمثال هؤلاء إذا خلفوا مثل أبي زرعة، فأبو زرعة يعني كبير في النفس ويعلم ما لا يعلمه هؤلاء، فهنا لا يهدر كلامه. وكلام أولئك ظهر في الترجمة، لكن ظهر ظهورا لا ينفع من باب الاحتجاج، فقال صدوق، لأن عندما يقال فلان فيه لين هو أقل ممن يقول فيه صدوق فيه لين، كما مر بنا من ألفاظ التعديل. فالرجل مثلا الذي يقال مثلا فيه يهب هو أقل من صدوق يهب، لأن ذكر المدح مع وجود الجرح أعلى من الجرح الصافي بدون مدح، هذا أمر يعني يلاحظ في الكلام. فهو أخذ من توثيقهم صدوق، وأخذ من كلمة ليس بالقوي، لم يقول صدوق ليس بالقوي، قال فيه لين، ولا شك أن فيه لين أحسن من لين، فيه لين أحسن من لين. فهو الظاهر أنه ما أسقط كلامهم بالكلية، ما أسقطه بالكلية، لكن هذا الاعتماد ما ينفع كثيرا، لأن في الأخير نقول الرجل في النفس منه شيء في الاحتجاج. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قرأ أبا إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بكر بن خنيس الكوفي العابد نزل بغداد، رمز بإخراج الترمذي وابن ماجه له، وعنه أبو النضر ووكيع وإبراهيم بن طهمان وداود بن الزبرقان وآدم بن أبي إياس وحجاج الأعور وعلي بن الجعد وأبو نعيم الحلبي وخلق. قال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين: صالح لا بأس به، إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاب. وقال عباس: صالح لا بأس به، لأنه إيش؟ قال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين: صالح لا بأس به، إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاب. يعني في تاريخ بغداد. طيب، في الكامل ابن علي: ويكثر من حديث الرقاب. الصواب ما جاء هنا: ويكتب من حديث الرقاب. الكامل في تصحيح، لكن قوله صالح لا بأس به الظاهر أنه من جهة الدين لا من جهة الضبط، لأنه قال ويكتب من حديث الرقاب، هذا يدل على أنه ليس بحجة، يعني لا يكتب من حديث الأحكام. أما الثواب وما في ذلك من الفضائل والمناقب وغير ذلك يكتب، وهذا يدل على أنه لا يرى حجة مع قول صالح لا بأس به، أي أنه لا بأس به في دينه. ولعل السبب في ذلك أنه أكثر عن الضعفاء فظهرت النكارة في حديثه. نعم. قال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين: صالح لا بأس به، إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاب وقال عباس وغيره عنه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: سألت ابن المدين عنه فقال: للحديث رجال، أي هو ليس من رجال الحديث، الذين يعتمد عليهم، فيبدو أنه مشتغل بفن آخر غير الحديث. عندما قال للحديث رجال معناه أنه لا يعتني بالحديث، وإذا كان لا يعتني بالحديث فالأوهام تظهر في رواياته، أما من أراد الحديث فالحديث رجال. وهذا يقال في الذين عرفوا إما بالعبادة والزهد، اشتغلوا بالعبادة والزهد، أو كانوا من رجال الدولة كالقضاء أو يعني الدخول على الأمراء، فإن هذا يشغلهم عن مراجعة الروايات، أو كان من المشتغلين بالجهاد والرباط على الثغور، فإن هذا أيضا يمنعه من إتقان رواياته، هذا في الغالب، وإلا فبعضهم لا يضر شيء من ذلك. ابن المبارك رحمه الله كان يحج عاما ويجاهد عاما، ومع ذلك كان من الثقات الأثبات في الرواية. كذلك أيضا الدخول على الأمراء الزهري، الزهري رحمه الله من المجالسين الأمراء بني أمية، ومع ذلك وممن يدور عليه الإسناد، ومن يدور عليه الإسناد. العبادة كثير من الأئمة المشاهير هم عباد، ومع ذلك ما شغلتهم العبادة عن الإتقان. نحن عندما نتكلم نقول العبادة الدخول على الأمراء والغزو والجهاد والرباط، هذا يؤدي إلى ضعف الحفظ، لا نعني بذلك كل من فيه صفة من هذه الصفات، وإلا فهناك يعني كما قالوا إن غير القضاء حفظ أحد فإنه ما غير حفظ ابن غياث، كان قاضيا ثبتا، كان مع كوني في القضاء كان ثبتا في الرواية. فإنما نعني أن هذا في الغالب، لأن ما جعل الله رجل قلبين في جوفه، ونادر من الناس الذين يكونون جماعين للعلوم، وإلا غالب الناس إذا اشتغل بفن قصر في فن آخر، وإذا أتقن بابا كان على حساب باب آخر. فعندما قال للحديث رجال، يعني هذا الرجل ليس من الناس الذين عرفوا بالاجتهاد في الروايات، وليس ممن يحتاج يعني يحتج به. لماذا؟ لأنه ضعيف في الرواية، إما لاشتغال غير الحديث أو لما كان في حفظه من بعض. تفضل. وقال أبو حاتم: سألت ابن المديني عنه فقال في الحديث رجال. وقال ابن عمار الموصلي: ليس بمتروك، فهو شيخ صاحب غزو. أيوه ما شاء الله، هذا عرفنا الآن عندما قال الحديث رجال أنه كان مشتغلا رحمه الله بالجهاد. الحمد لله، باب من أبواب الخير. يعني هذا الدين ما يستطيع واحد يقوم به كله، إلا النادر من الناس الذين يقومون به من جميع جوانبه، وإلا المسلمون يعني يحسن لهم التخصص، ناس يشتغلون في العلم، ناس يشتغلون في الجهاد. الله سبحانه وتعالى قال هذا: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فمن الناس جميعا أن يكونوا مجاهدين، ولا الناس جميعا أن يكونوا علماء، ولا الناس جميعا أن يكونون تجارا، ولا الناس جميعا أن يكونون عبادا. هكذا سنة الله في الخلق، كل ميسر لما خلق له. لكن أهم شيء أن تشتغل بما ينفعك وينفع الدين، أن تشتغل بما ينفعك وينفع الإسلام. إن كنت في علم، إن كنت في جهاد في سبيل الله، إن كنت في قضاء، إن كنت في دعوة وبيان وإنذار للناس، إن كنت في عبادة وتبتل وإقبال على تصفية القلب، إن كنت في أي باب، المهم تتقيد بشرع الله وتعمل بما ينفع هذا الدين. فإذا من الله عليك وجعل لك عدة أبواب من أبواب الخير فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. تفضل. وقال ابن عمار الموصلي: ليس بمتروك، وهو شيخ صاحب غزو. وقال أحمد بن صالح للمصري وابن خراش والدارقطني: متروك. هذا يعني الراوي إذا كان عنده مناكير فشبهة تركه تنفق عند بعض الأئمة، الذين لا يأخذون حديثه كله ولا يصبرونه من جميع جوانبه، فربما يقفون على بعض المناكير ويرونها فاحشة، فعند ذلك يقولون بتركه، مع أنهم لو نظروا بقية أحاديثه ربما غير رأيهم وغير اجتهادهم. فالرجل إذا كان صاحب مناكير وكان من يروي عن كل أحد وكان لا يميز، فوجود من يرميه بالترك هذا أمر ليس بمستغرب وليس ببعيد، لأن مظنة الترك موجودة، مظنة الترك موجودة عنده وهي النكارة، فربما يقف الناقد على حديث أو حديثين أو ثلاثة ونكارتها ظاهرة فيرمي بالترك من أجل ذلك. وأما الآخر الذي يجمع طرقه ويعني رواياته ويجمع أحاديثه كلها فإن له حكم آخر. وقد يكون الصواب مع من رأى الترك، قد يكون الصواب مع من رأى الترك ومن مشاه تساهل، فإذا وجد مكارة في حديث الرجل فاحتمال الاختلاف فيه احتمال وارد جدا. نعم. وقال عمرو بن علي ويعقوب بن شيبة والنسائي ضعيف. زاد يعقوب: وكان يوصف بالزهد والعبادة. وقال النسائي أيضا: ليس بالقوي. يعني الآن ظهر أنه أيضا كان عابدا وكان مجاهدا رحمه الله، رحمه الله. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان رجلا صالحا غزاء وليس بقوي في الحديث. قلت: هو متروك الحديث؟ قال: لا يبلغ الترك. ما شاء الله، هذا نص جيد يبين لنا مراتب الضعف. بين أنه ضعيف، فلما سئله متروك قال: لا يبلغ هذه الدرجة. بين لنا أن الضعف يتفاوت. ما شاء الله. طيب. وقال أبو داود: ليس بشيء. هذا يدلكم على أن أبا حاتم ليس بمتعنت من هذه الجهة. يعني ابن حبان رحمه الله يذكرون عنه أنه إذا وجد الحديث أو الحديثين في الرجل أو من حديث الرجل فإنه يتكلم فيه. أما أبو حاتم يقول: هو رجل صالح غزاء ليس بقوي في الحديث. سئل: أمتركنه؟ قال: لا يبلغ هذه الدرجة. نعم. أكرمك الله. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان رجلا صالحا غزاء وليس بقوي في الحديث. قلت: هو متروك الحديث؟ قال: لا يبلغ الترك. نعم. وقال أبو داود: ليس بشيء. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. قد مر بنا أن يعقوب بن سفيان ذكر في باب من يرغب عن الرواية عنهم من هو ضعيف ليس بمتروك، فإذا ذكره في باب من يرغب عن الرواية عنهم ووصفه بالضعف فهو ضعيف، فإذا لم يصفه بالضعف فهو في باب الترك. نعم. وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكر وكان لا بأس به في نفسه. سبحان الله، قوله كان يروي كل منكر تحتمل أنه لا يميز ولا يعرف، وتحتمل أنه يدلس، وتحتمل أنه يروي يعني هو في نفسه ثقة أو لا بأس به ولكنه أتي من قبل شيوخه. الذي يظهر لنا أن الرجل ليس بضابط لعدم يعني تخصصه في هذا الباب. نعم. وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكر وكان لا بأس به في نفسه. في أحوال الرجال كان يروي كل منكر عن كل منكر، يعني كل منكر من الروايات عن كل منكر من الرجال، هذا يوضح أنه أتي من قبل مشايخه. نعم. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه ويحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصالحين يشبه عليهم الحديث. طيب، الآن عندما يقول يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، إذن هو العلة فيه، إذا قال يروي المناكير عن قوم ضعفاء فالعلة فيهم وهو بريء، وإذا قال يروي المناكير عن قوم لا بأس بهم أو قوم فقط فالعلة فيه هو. ثم بين أنه رجل صالح يشبه عليه، يعني يخيل إليه الحديث أنه على وجه الفلاني فيرويه وهو في الحقيقة ليس كذلك. نعم. وقال ابن عدي وهو ممن يكتب حديثه ويحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصالحين يشبه عليهم الحديث، ربما حدثوا بالتوهم، وحديثه في جملة الضعفاء وليس ممن يحتج بحديثه. ما شاء الله. نعم. قلت وقال العجلي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وقال العجلي كوفي ثقة، وقال عبد الله بن علي بن المديني سألت أبي عنه فضعفه، وقال أبو زرعة ذاهب الحديث، وقال العقيلي ذاهب الحديث جرح شديد، أن ذهب حديثه أي ترك، ذهب الحديث معنى متروك. نعم. وقال أبو زرعة ذاهب الحديث، وقال العقيلي ضعيف، وقال البزار ليس بقوي، وقال ابن حبان روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. لا لا غير صحيح هذا، أنه المتعمد لها لا، يعني قد تقع منه على سبيل الوهم. نعم. أما التعمد فمعنى ذلك أنه كذاب، والعلماء يزكونه من جهة الدين ومن جهة الصلاح والزهد والعبادة، لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن على سبيل الوهم. لكن ابن حبان كما مر بنا يعني في هذا الباب يؤخذ منه ويترك. نعم. وقال ابن حبان روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وقال ابن أبي شيبة ضعيف الحديث وهو موصوف بالرواية والزهد، وأرخه الذهبي في حدود 70 و100. نعم. الذي يظهر أنه ضعيف من قبل حفظه وأنه لم يبلغ درجة الترك، يصب الغزو يصب العبادة شيء آخر، ايش قال عنه؟ صدوق له أغلاط، يعني بمعنى صدوق له أوهام، لكنه ضعيف. لو قال في ضعيف وجزم بضعفه فإن هذا أولى من أن يقول صدوق أنه أغلاط، لكن يستفاد من ذلك أن قوله صدوق لا أغلاط، صدوق لا أوهام، صدوق يهم، ليس من مراتب الاحتجاج عند الحافظ. هذه الترجمة التي بين أيدينا الآن، هل واحد يظن أنها من تراجم الاحتجاج؟ بعيدة جدا أن يقال الحافظ يريد بهذه الكلمة الاحتجاج بكر بن قنيس، هو ضعيف، يعني أنزل مما قال الحافظ، لكن نستفيد من قول الحافظ هذا أنه يقول صدوق لا وهام في تراجم لا يشك في ضعف أهلها. نعم. بكر بن زرعة الخولاني الشامي رمز بإخراج ابن ماجه صدوق لا أغلط في من؟ صدوق لا أغلط في من قال؟ انتبه إذا تطلع فوق تنزل تحت. بعد أفرط ابن حبان استعاذ بالله تفضل في تكملة في تكملة أفرط فيه ابن حبان صحيح أفرط ابن حبان غلا في هذه الكلمة لما قال يسبق إلى القلب أنه المتعمد لا يعني وضع. جزاه الله خير الحافظ، الذب عن عرض المسلم مطلوب. نعم. قال بكر بن زرعة الخولاني الشامي رمز بإخراج ابن ماجه له، وعنه روى عن أبي عنبة الخولاني وله صحبة، ومسلم بن عبد الله الأزدي ومسلم بن عبد الله ومسلم بن عبد الله الأزدي وعنه إسماعيل بن عياش والجراح بن مليح البهراني روى له ابن ماجه حديثا واحدا لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. قلت ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه أيضا أبو المغيرة الخولاني. قال أحمد في الزهد حدثنا أبو المغيرة قال سمعت بكر بن زرعة الخولاني وكانت قد أتت عليه 100 سنة وزيادة على 100. قال انصرف أبو مسلم الخولاني إلى منزله بحمص فذكر قصة. هذا روى عنه في توثيق الا ابن حبان قال عنده مقبول وهو كذلك يعني لا يصل الى الاحتجاج. وان كان في بعض هذه التراجم احيانا يقول صدوق لكن هذا الرجل انفرد به ابن ماجه وروى عنه 3 فقه ابن حبان لكنه عمر سبحان الله أتت عليه 100 سنة وزيادة على 100. نسأل الله سبحانه وتعالى طول العمر وحسن العمل. طيب بارك الله فيكم يا أخواني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تفضل يا بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب بكر بن سليم الصواف أبو سليمان الطائفي المدني رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد وابن ماجه. أما في من؟ بكر بن سليم الصواف. أنا في بكير. طيب تفضل. وعنه إبراهيم بن المنذر وأبو الطاهر بن السرح وإسحاق بن موسى وغيرهم. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال ابن عدي يحدث عن أبي حازم وغيره ما لا يوافقه أحد عليه وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع عليه وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. هذا من ابن عدي يعني في أول كلامه كان يظهر أنه جرح شديد لقوله يروي ما لا يوافقه أحد عليه وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع عليه. هذا كثيرا يطلق ابن عدي في الجرح الشديد عامة ما يرويه، هذا يدل على أن أخطاءه غلبت عليه واشتهرت في حديثه حتى غلبت على حديثه، ولكنه قال بعد ذلك هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، فنعتمد ما قرره أخيرا وإلا كلامه الأول ظاهر في الجرح الشديد. نعم. وقال عثمان الدارمي عن يحيى ما أعرفه وذكره الخطيب في الرواة عن مالك. على كل هذا ضعيف. إيش قال الحافظ؟ مقبول؟ لا ضعيف هذا. نعم. بكر بن سوادة ابن ثمامة الجذامي أبو ثمامة المصري رمز بإخراج البخاري تعليقا ومسلم والأربعة له. روى عنه جعفر بن ربيعة والليث وابن لهيعة وعمر بن الحارث وغيرهم. قال عثمان بن سعيد عن ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم لا بأس به. وقال النسائي ثقة. وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله. توفي في خلافة هشام بن عبد الملك. وقال ابن يونس توفي بإفريقية. وقيل بل غرق في بحار الأندلس 28 و100. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم أعاده في أتباعهم فقال يخطئ. هذا يكون إما أن ابن حبان قصد رجلا آخر فذكر أحدهما في التابعين والآخر في أتباع التابعين، وإما أن هذا خطأ منه، من هذا خطأ منه وتناقض ولم يشعر به، أو أن اجتهاده تغير فيه ولم يعني يحوله من المكان الذي كان فيه أولا، احتمل هذا وذاك. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم أعاده في أتباعهم فقال يخطئ. وقال ابن يونس كان فقيها مفتيا. وقال أبو العرب في الطبقات أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم. وقال النووي في شرح المهذب لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. ما شاء الله، هذا ثقة وأيضا فقيه. أيضا ايش قال عندكم الحافظ؟ فقيه. نعم تفضل. بكر بن عبد الله ابن عمرو المزني أبو عبد الله البصري رمز بإخراج الجماعة له. قال أبو حاتم هو أخو علقمة بن عبد الله المزني. وقال غيره ليس بأخيه. وعنه ثابت البناني وسليمان التيمي وقتادة وغالب القطان وعاصم الأحول وسعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. ابن عبد الله عندك ولا ابن عبيد الله؟ ابن عبيد الله. تفضل. قل في الحاشية في الأصل عبد الله هو خطأ. نعم. وسعيد بن عبيد الله ابن جبير بن حية ومطر الوراق. قال ابن المديني له نحو 50 حديثا. قال أدركت 30 من فرسان مزينة منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار. وقال ابن معين والنسائي ثقة. وقال أبو زرعة ثقة مأمون. وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا مأمونا حجة وكان فقيها. قال الحافظ رحمه الله وقال ابن حبان في الثقات روى عن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني وله صحبة وكان عابدا فاضلا وهو والد عبد الله بن بكر. وقال حميد الطويل كان بكر مجاب الدعوة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين لم يسمع بكر من المغيرة. وقال ابن أبي حاتم عندما يعني يقال لم يسمع من فلان هذا يكون إذا روى عنه ولم يسمع منه، أما إذا لم يروى عنه أصلا فلا حاجة إلى هذا التنبيه، لأننا لسنا بحاجة إلى أن نعرف هل سمع أو لم يسمع. أما إذا كان قد ادعى الرواية عن أحد من الرواة وهو لم يسمع هنا يكون في التنبيه فائدة. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين لم يسمع بكر من المغيرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه روايته عن أبي ذر مرسلة. وقال العجلي بصري تابعي ثقة. وكان بكر يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. صلى الله عليه وسلم. نعم، إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، يعني سوء الظن هذا إذا قلت فلان هذا ما فعل كذا إلا لكذا، فأنت بين أمرين، تصيب أو تخطئ، فإن أصبت ما هو الأجر الذي يكون لك؟ أنك صاحب فراسة وصدقت في فراستك، فإيش الأجر على أنك صدقت في فراستك؟ أما إذا أخطأت أنت على شفا جرف هادم، إذا أخطأت وقلت هذا ما فعل كذا إلا لكذا، لا سيما إذا اتهمته في قصده ونيته، وأنه ما أراد بقوله الشيء الفلاني إلا يعني كذا أو نحو ذلك من الأشياء التي تطعن فيها بها في صدقه وإخلاصه، لا شك أن هذه غيبة وهذا اتهام. فإذا كنت مخطئا فيما تقول يعني لا بد أنك تأثم بذلك، هذا بهتان. وإذا أصبت فيما هو فيه فهذه غيبة، حتى أيضا ما تسلم من الإثم. أيضا إذا تكلمت أو صدقت فراستك فيه فهي غيبة، ذكرك أخاك بما يقرأ إن كان فيه، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. فعلى كلتا الحالتين ليس هناك أجر، والإثم متحقق في الثانية وفي الأولى، في صور يتحقق وفي صور لا يتحقق. في صور إذا كانت الفراسة بما ليس فيها اتهام ولا غيبة ولا طعن ولا تنقص، أما إذا كنت في الصورة التي تصدق فيها فراستك مع التنقص والاتهام إلى غير ذلك، هذه غيبة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه نصيحة من بكر بن عبد الله بن عمرو المزني رحمه الله للناس جميعا، وهي إلى طلبة العلم يعني أكثر يعني خصوصية، لأن هذا البلاء يكثر في صفوف طلبة العلم، البلاء هذا سوء الظن يكثر في صفوف طلبة العلم، لا سيما إن حدث شيء يعكر الأخوة ويقدر صفوها، فباب سوء الظن هذا ميدان رحب لا بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، وقلما تجد رجلا يسلم من ذلك، قلما تجد رجلا يسلم من ذلك، فترى الرجل عظيما في نفسك إلى أن تقع بينه وبين أخيه مشكلة، فعند ذلك يخرج أسراره ومكنوناته من الداخل. وأما سوء الظن يعني هذا هي يعني ألف باء، يعني الفتن هو في ألف باء الأبجدية، هذه أبجدية طويلة، أولا تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، سوء الظن هذا في أولها، سوء الظن هذا يقع في أول شيء، ثم بعد ذلك البغي والحسد والقطيعة واستحلال الدماء والأموال إلى غير ذلك شيء ثاني. فهذا سوء الظن نسأل الله السلامة، وهو في أول أمر وهو بهذه المثابة متردد بين البهتان أو الغيبة أو أمر لا أجر فيه، لا أجر فيه، إما صورة لا أجر فيها وإما غيبة وإما بهتان، هذا سوء الظن هو في بداية الأمر، فما ظنك بعد ذلك إذا استمر الأمر واستحوذ عليه الشيطان، استحوذ على الرجل الشيطان واستمر في هذا الأمر. فهذه نصيحة حقيقة لطلبة العلم أن يحافظوا على أنفاسهم بأن يعمرها بذكر الله، طالب العلم يعمر وقته بذكر الله، ويعمر يعني يشغل ذهنه ويعني وفهمه وذكاءه فيما يقربه إلى الله عز وجل، لا فيما يباعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم أنت لست بحاجة إلى أن تتفرس، دع الأمور كما هي، وستأتي الأيام بما هو أوضح مما أنت تتفرسه إن كنت صادقا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فهو مهما يتكتم عما فيه لابد أن يظهره الله عز وجل، وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، خيرا كان ذلك أو شرا. فالإنسان إذا أسر سريرة خير ألبسه الله رداءها، كأن يعمل في الخفاء يصلي أو يتصدق أو يعني يكثر على الطاعة في خفاء، يلبسه الله هذا الرداء الصالح ويظهر عليه، يظهر عليه. وإذا أسر الإنسان سريرة سوء فإن الله يلبسه رداءه وتظهر عليه أيضا. هذه يعني سنة الله في الخلق، ما يغيب الإنسان الذي يريد شرا ما يغيب كثيرا على الناس، فلا حاجة إلى أن تكل جهدك وذهنك في أن تتفرس وأن تخرج بنتيجة وحصيلة، ستأتي أسرع ما تكون ستأتي. فأنت عمل بالظاهر ودع السرائر إلى الله عز وجل، كل السرائر إلى ربك سبحانه وتعالى، وأعمل بالظاهر وارجو خير لأخيك حتى إن اختلف معك لا ترجو عثرته ولا تفرح بعثرته. إن اختلف أخوك معك لا تفرح بأن يعثر، ولكن يفرح بأن يوفق ويسدد، فإنه إذا وفق وسدد اقترب منك واقتربت منه. أما إذا عثر فهذه العثرة بعد بينه وبين الله، ثم يلقي الله سبحانه وتعالى الوحشة في قلوب الناس منه والنفر منه، فماذا تستفيد أنت من ذلك؟ كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، ماذا تستفيد من أن يعذب الله مسلما بسببك؟ بعض الناس يعني إذا غضب على شخص استعمل الدعاء عليه وربما قام الليل ويصلي من أجله وهو من قبل ما يقوم الليل، ومن قبل ما يقوم الليل، فإذا يعني فتح له باب خير قد استعمله في الدعاء على أخيه. طيب الله سبحانه وتعالى أكرمك وقمت وأدركت شيئا من الليل وأخذت نصيبك منه، فاجعله في الدعاء له والمسلمين والخير، جعله في الدعاء للدعوة، جعله في الدعاء على أعداء الدعوة وأعداء الدين الذين يريدون أن يجتثوا جذور هذا الدين من أساسه. ما يكرمك الله بساعة في الليل فتجعلها على أخيك وعلى أهلي وعلى أولادك وعلى كذا إلى غير ذلك. ثم إن أصابه شيء مما لا بد أن يصيبك ويصيب غيرك، مرض أو مات أو مرض له حبيب وابن أو صديق أو قريب أو مات أو غير ذلك، أو نزلت به جائحة أو مصيبة، تفرح أنت بهذا؟ هذا مصيبة يعني حقيقة، جهودنا ضعيفة وطموحاتنا دنيئة نازلة، ما نترفع ولا نعلو ونسمو بأخلاقنا ومقاصدنا ونياتنا، ولكن ننزل إلى هذا الحضيض ولا هذا المستوى الهابط، وكل منا ما لا يشبحها على الثاني، يشبحها على الثاني، يشبح على أخي شبحة ما لا نهاية، ولا يدع لهم يعني مغرز إبرة يمضي معه. هنالك مواضع التجديد على الأخ فيه فائدة، تجديد على الأخ من أجل أن يعرف الخطأ فلا يعود إلى ذلك. أنت تشدد عليه تريد له الخير، ما تريد له الفضيحة بهذا، ولكن تريد أن تشدده وتقومه، كما يشدد الوالد على الولد، وكما يشدد الطبيب على المريض، يمنعه من مأكولات يحبها ويمنعه من أشياء يشتهيها ويلزمه بأكلات يعني تلفظها نفسه وتمجها طبيعته، مع ذلك هو مشفق عليه في هذا. فإذا كان الإنسان يتعامل مع أخيه بهذه النية هو مأجور، هو مأجور، لكن لها علامات، هذه النية لها علامات تظهر على الشخص، فإنك تعرف أنه يتعامل بهذا التعامل يريد له الخير، كما ترى الوالد يضرب ولده وأنت لا تشك أنه يريد له الخير، وكما ترى الطبيب يشدد على المريض وأنت لا تشك أيضا أنه يريد له الخير، وهكذا. فليحرص المرء منا على أن يكون مسددا لأخيه وآخذا بيده إلى الله عز وجل، ومقيلا لعثرته ما أمكن، ويعني آخذا بيده إلى السداد وإلى الكمال وإلى المعالي والمكارم، ويفرح بعلوه وسموه، لأنه إن عاش فإن الله ينفع به، وإن مت أنت وبقي بعدك فالناس في أمان ما دام مثل هذا، ما دام هذا يعني يقودهم ويرجعون إليه. أما أن يكون المرء حريصا على زلة أخيه وحريصا على تعثره، في الحقيقة هذه نظرة سيئة، وهذه نظرة يعني ليس عليها أهل العلم، فأهل العلم الكبار كانوا يشفقون على الناس وكانوا يردون عليهم من باب التسديد لهم، من باب التصويب، لا من باب يعني الفضيحة لهم. حتى على أهل البدع كانوا يردون عليهم لكشف باطلهم ويريدون منهم أن يعودوا إلى الصواب، ما كانوا يفرحون أن يبقى المبتدع مبتدعا وأن يموت على البدعة. في مرة كنا جالسين مع أحد إخواننا وكان أحد الموجودين في المجلس يحكي ما لقيه بعض الدعاة في بعض السجون من الأذى ومن الضرب ومن شيء عجيب، يعني حقيقة شيء يعني النفس يعني من فجائع النفوس، هذا الشيء الذي سمعناه ماذا يجري في الزنازين وماذا يجري لفلان ولفلان وكذا وكذا وكذا. فكان بعض إخواننا الجالسين كئيبا في غاية من الكآبة وهو يسمع هذا الكلام، ثم بعد أن انتهى المتكلم من كلامه قال: أنت تعرفون إيش المصيبة؟ قلنا: إيش هي المصيبة؟ قال: المصيبة أن هؤلاء الذين يعذبون هؤلاء قبل ما يموتوا يتوبوا قبل ما يموتوا. قلنا: وهل هذه مصيبة؟ الله يحب التوابين، يحب المطهرين، الله يحب أن عبده يرجع إليه. قال: لا، يعني ما هو لو تاب ما حد يعذب على فعله هذا. طب وإيش معنى منها يعني المصلحة منه يعذب؟ فهو يعني من كثرة بغضه له يريد أن يموت على هذه الحالة حتى يعذب على فعله بالمسلمين هذا الفعل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقريش ويتخولها بالموعظة هنا وهناك، ولا يدع مجالا إلا ويدعوهم إلى الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على أذى المنافقين ويستغفر لابن سلول ويقول: لو أعلم أن لو زدت على 70 لأن الله يغفر له لفعلت. فلا بد يا أخوانا أن يكون الداعي إلى الله عز وجل سامي الرؤية وسامي المطائن الطموحات، وأن يكون رفيع القدر ترفع عن هذه السفاسف ويكون عليا. فحقيقة كلمة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله فيها يعني نصيحة لنا جميعا. كان رحمه الله يقول: إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. أنا أحفظ هذه الكلمة عن ابن دقيق العيد، يعني أعرفها عن ابن دقيق العيد، أما الآن فهي بعلو نكتبها إن شاء الله. قال بكر بن عبد الله المزني: البصري: إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيه. انتهى من تهذيب التهذيب. الجزء الأول صفحة 84 و400 إلى 85 و400 رحمه الله. سبحان الله، السلف هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى مباركين ومن أهل الحكم. إشقال عندك؟ ثقة مأمونة وإشقال؟ ثقة ثبت إيش؟ ثقة ثبت جليل. والذي قال فيه ثقة ثبت هو ابن سعد. البقية والثقونة: ابن معين يقول ثقة، والنسائي وأبو زرعة. كان عابدا فاضلا كان مجاب الدعوة. لا، هو ثقة فاضل أو ثقة مأمون. ثبت هذا من كلام ابن سعد، وغيره من الأئمة لم يذكر هذا. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي، وهو بكر ابن عبيد. روى عن رمز له بإخراج أبي داود والنسائي وابن ماجه. رمز له أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. روى عن ابن عمه عيسى ابن المختار وقيس ابن الربيع وهريم ابن سفيان البجلي وابن خدينة. هل نحن نقرأ شيوخ المترجم له؟ هل من عادتنا أن نقرأ شيوخ المترجم له؟ يعني ليس من عادتنا أن نقرأ الشيوخ، العادة أن نقرأ التلامذة. لماذا؟ تعرف ليش يا أبا تميم؟ ليش نعرض عن قراءة الشيوخ ونعتني بقراءة التلامذة؟ عندك يا أبا عبد الرحمن عبدان، ومعرفة الشيوخ ليش ما يعرف هذا الرجل؟ لأن الرجل إنما ينفعه أن يروي عنه مشاهير وثقات، ولا ينفعه أن يروه عن مشاهير. قد يكون كذابا ويدعي الرواية عن مشاهير، قد يكون كذابا ثم يدعي الرواية عن مشاهير، قد لا يكون كذابا ويحضر عند المشاهير. وقد جرت عادة العلماء أنهم ما يطردون من جاء إليه، يأتي ويسمع. لكن كون الرجل الثقة المشهور يأخذ عنه، فمعنى ذلك أنه رحل إليه، ومعنى ذلك أنه رأى أن في حديثه منفعة فأخذ عنه وحفظ حديثه وضبطه ورواه عنه إلى غير ذلك. فقد سئل أبو زرعة هذا السؤال، يعني سئل أبو زرعة هذا السؤال، هل رواية التلاميذ الثقات عن الشيخ تنفعه؟ قال نعم. هل روايته عن الثقات تنفعه؟ قال لا. فكونه يروي عن الثقات هذا أمر، يعني يروي أو لا يروي هذه مسألة ما هي بال، يعني ما تنفعه هو في باب الحكم عليه، في باب الحكم عليه. وإن كان أحيانا الرجل إذا لم يعرف إلا بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل والمناكير وغير ذلك، هو نفسه يتهم. إيش هذا؟ أنت ما تعرف الثقات، ما تعرف إلا المجاهيل. كان في بلدك مثلا تأتي على مجاهيل البصرة وتروي عنهم، وفي البصرة في هذا الزمان فلان وفلان من المشاهير، تأتي على مجاهيل أهل بلدك ولا تأخذ إلا عن المجاهيل والمتروكين والضعفاء في بلدك، ثم يعني تترك فلانا وفلانا. إذا أنت غير معتن بالفن، أنت غير معروف بالرواية بهذا الفن. وإلا من كان عارفا لهذا الفن فإنه ينظر مشاهيره وأساطينه ورجاله الكبار، ما ينظر إلى المجاهيل منهم. كل من اعتنى بفن نظر إلى يعني رؤوسه. فمع أن الأصل أن رواية الرجل عن الثقات لا تنفعه، إلا أنه أحيانا إذا عرف بأنه لا يروي إلا عن الضعفاء هذا يضره، هذا يضره. الأصل في معرفة حال الراوي التلميذ، لأن الرجل إذا روى عنه كثير من الثقات وكثير من المشاهير لا سيما من الذين ينتقون، هذا ينفعه. يقول العلماء لو كان هذا الرجل ممن لا يستأهل أن يروى عنه ولا أن يؤخذ عنه، ما الذي جعل هؤلاء الكبار المشاهير الذين يظنون بأوقاتهم ويظنون بأحوالهم أن يرحلوا لهذا الرجل، أو أن يقضوا وقتا عنده، أو أن يتلمذوا على يده، أو أن يلزمه فلان سنة أو سنتين؟ ليش يلزمه سنة أو سنتين وهو رجل فارغ عاطل ليس معه شيء؟ إذن ما لزمه إلا لشيء، هذا الشيء يمدح به وينفعه. نعم تفضل. وعنه ابن أبي شيبة ضرنا عبد الله وعثمان وأبو صريب وأبو عمرو بن أبي عزرة وأحمد بن إبراهيم الدورقي وابن نمير وابن وارة ويعقوب بن سفيان وغيرهم. نعم. قال أبو حاتم وأبو زرعة رأيناه ولم نكتب عنه. هنا السؤال، رأيناه ولم نكتب عنه، ليش رأيناه ولم نكتب عنه؟ قد مر بنا أن أبا حاتم وأبا زرع يقولان ذلك في من لم يتيسر لهما الكتابة عنه، لا أنهما هجراه وتركاه. قد يكون هذا مقصودا، وقد يكون مقصود أيضا الترك، رأيناه وتركناه عمدا فلم نكتب عنه. أحيانا يكون هذا أيضا، يكون هذا المعنى مقصودا، لكن بكثرة هذا موجود في الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم ينقل عن أبي وأبي زرعة أن فلانا أدركته ولم أسمع منه، فلانا رأيته ولم أسمع منه، فلانا لقيته ولم أخذ عنه، ومع ذلك لا يقصد بذلك التجريح، لا يقصد بذلك التجريح. هذه كلمة الآن محتملة، هل مقصود بذلك لم نكتب عنه عمدا أو لم نكتب عنه عجزا أو كنا مشغولين بغيره؟ لأن قد ترى المحدث وترى من هو أولى منه، هذا ثقة وهذا ثقة لكن هذا أوثق فتشتغل بالأوثق، أو ترى محدثا شابا ثقة ومحدثا شيبة ثقة فترى أن تبدأ بالشيبة قبل أن يموت تأخذ عنه، وفي حسك أن الشاب يبقى، يعني جرت العادة أن الشباب تطول أعمارهم عن الشيبان، هذا سنة الله في الخلق. وإن كان قد يعمر شيبة ويبكر بالوفاة لشاب هذا موجود وهذا موجود، لكن الأصل في الخلق أن الشيبة يتدارك قبل أن يذهب، فربما يعني يعرض عن الكتابة عنه لا لضعفه، لا لضعفه، ولكن الاشتغال بغيره، أو لأنه رآه وهو مار إلى محدث مهم أو إلى لقاء مهم أو إلى شيء. المحدثون كذلك، قد هناك موعد عظيم عنده ما استطيع تأخر عنه، ورأى هذا المحدث وهو جالس في حلقة ويحدث الناس ومع ذلك ما كتب عنه. إذن هذه الكلمة ليست صريحة في الجرح، رأيناه ولم نحدث عنه، ما تستطيع تقول هذا جرح مجمل، لا تقول هذا جرح مجمل، لا ندري هي جرح أم لا، ثم إذا علمنا أنها جرح فتكون عند ذاك مجملة، لأننا لا نعرف ما السبب في عدم الكتابة عنه من باب التجريح، هذا شيء آخر. فضل قال أبو حاتم أبو زرع رأيناه ولم نكتب عنه. وقال نعم. الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات سنة 111، وقال مطين سنة 19، مطين، وقال مطين سنة 19. بتجديد الياء وفتحها، مطين تجديد الياء وفتحها، وقال مطين على المفعول سنة 19. الآن إذا نظرنا رأينا الدارقطني وثقه وكذا وثقه ابن حبان، فإذا رأينا الحافظ يوثقه دل على أنه لم يرى كلمة أبي حاتم وأبي زرع تجريحا، فرأينا يوثقه سواء قال ثقة أو صدوق، لأن الدارقطني قد يتساهل، الدارقطني قد يتساهل وتكون كلمة ثقة توازي كلمة صدوق عند المعتدلين، عند المعتدلين، مع أنه قد مر بنا كثيرا أن الحافظ أحيانا يعتمد كلام الدارقطني ويعده ثقة ولا ينزله عن قوله. ايش قال الحافظ التقريب؟ قال ثقة؟ نعم. على كل هذا من الحافظ يدل على أن كلمة رأيناه ولم نكتب عنه ليست تجريحا أصلا، ولذلك اعتمد كلام الدارقطني ولم يعني ينزل منه شيء. تفضل. بكر بن عبد الوهاب ابن محمد بن الوليد ابن نجيح المدني ابن أخت الواقدي رمز له بإخراج ابن ماجه، بإخراج ابن ماجه، نعم، ابن ماجه وابن أبي عاصم وابن أبي حاتم وأبوه وابن صاعد والباغندي وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق، سمعت أحمد بن صالح أثنى عليه خيرا، كان في سنة 55، كان في سنة 255 عنده طبعة أخرى، هذا عندي هكذا، كان في سنة 200 عندك أو 55 كان في سنة 55 هذه نسخة أخرى نضيف هذا عندي. هكذا مكتوبة بالحروف أو بالأرقام؟ وصاحب التعليق قال تحريف في تحرف في المطبوعة إلى سنة 200. طب أنت عندك 55 مكتوبة أيوة بالأرقام أو بالحروف؟ بالأرقام. بالأرقام. طيب أحسن. إذن التي عندنا يعني محرفة. كذا يعني الآن قال أبو حاتم صدوق، هو صدوق، إيش قال؟ قال حافظ صدوق، وهذا من التراجم التي قد ذكر أن ابن ماجه إذا انفرد برجل أو انفرد بحديث فإنه يكون ضعيفا في الغالب، هذا على خلاف الغالب، هذا ممن انفرد ابن ماجه بإخراج حديثه، ومع ذلك هذا الرجل قال في أبو حاتم صدوق وأثنى عليه أحمد بن صالح. تفضل بكر بن عمرو المعافري. بكر بن عمرو المعاهري المصري إمام إمام جامعها إمام جامعه إمام جامع مصر، رمز له رمز بإخراج البخاري له ومسلم وأبو داود والترمذي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. ما عندك فق إلا فق وابن ماجه في التفسير وابن ماجه وابن التفسير. ماجه وابن وإخراج ابن ماجه. وعنه يزيد ابن أبي حبيب ابن أبي حبيب ويحيى ابن أبي أيوب وعنه يزيد ابن أبي حبيب وعبد الله ابن أبي الأشجع وعبد الله ابن هبيرة وغيرهم. وين أنت طلعت إلى شيوخه تحت؟ ويحيى ابن أيوب وابن لهيعة وحيوة ابن شريح وسعيد ابن أبي أيوب وغيرهم. قال عنه مشاهير، هؤلاء مشاهير الذين رووا عنه. نعم. قال حرب عن أحمد يروي له لا يروى له يعني أحمد يريد أن يقول هذا الرجل يروى له، وهذه من عبارات الشواهد كما مر بنا فيها تليين، يروى له ليس قوله ثقة، هذا من عبارات الشواهد والعبارات التي فيها تليين لكنه خفيف. نعم. وقال أبو حاتم شيخ، كذلك أيضا كلمة شيخ عبارة تليين. نعم. وقال ابن يونس توفي في خلافة أبي جعفر وكانت له عبادة وفضل. وكانت له عبادة وفضل، العبادة والفضل يلزم من ذلك الضبط، لأن قول أبي حاتم وقول أحمد السابقين يدلان على أنه ليس بمتقن في الرواية، وأما كونه صاحب عبادة وزهد فهذا لا يتعارض مع الضعف في الحفظ، بل الذين اشتهروا، بل كثير من الذين اشتهروا بالعبادة والفضل والنسك إلى غير ذلك اشتهروا أيضا بضعف في حفظهم، وقد مر بنا قولهم فلان حديثه يشبه حديث الصالحين في الضعف، فأصبح الصالحون يضرب بحديثهم المثل في الضعف والاضطراب. لماذا؟ لأنهم يشتغلون بالعبادة عن الإتقان ومراجعة الأحاديث ومذاكرة الحديث مع أهله، فمذاكرة الحديث مع أهله تؤدي إلى ضبط الحديث، وعندما يقال الصالحون حديثهم ضعيف إنما يراد بذلك غير الأئمة، وإلا فالإمام أحمد والإمام الثوري والإمام مالك والإمام الشافعي وهؤلاء الأئمة الكبار هم رؤوس الزهاد وعيون الزهاد، وكذلك أيضا هم رؤوس طبقات الحفاظ. نعم. قال ابن القطان لا نعلم عدالته، أي في الرواية، المقصود هنا لا نعلم عدالته في الرواية، أما من جهة الضبط والفضل فالرجل يظهر أنه مشهور بذلك، قوله لا نعلم عدالته أي في الرواية. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات، يتساهل ابن حبان، انظروا الأئمة يلينون الرجل وابن حبان يذكره في الثقات، هذا من التساهل، وإذا هذا يدلنا على أن ابن حبان لا يتساهل فقط في توثيق المجاهيل، بل قد يتساهل في توثيق الضعفاء، يتساهل في من عرف باللين فيوثقه، هذا بخلاف اشتهاره بأنه يوثق من كان مجهولا عند غيره. تفضل. وقال توفي بعد 400، وقال الحاكم سألت الدار قطني عنه فقال ينظر في أمره. سبحان الله يا أخوان كيف الأئمة هؤلاء كلامهم يأتي يشد بعضه بعضا، يأتي قريبا من بعضه، إلى الآن كلام، وكل واحد منهم يأتي هذا في عصر وهذا في عصر وهذا في بلد وهذا في بلد، ويسرع أن الرجل يأتي بكلام أحمد أين هو من أبي حاتم؟ أحمد في بغداد، وأبو حاتم في خراسان، وأحمد يعني في طبقة أعلى من طبقة أبي حاتم، ابن القطان بعد هؤلاء جميعا، والدارقطني بعد أبي حاتم، وأنظر كل واحد فلان ينظر في أمره، فلان شيخ، فلان فيه لين يروى له. هذا يدلكم على أن العلماء يتكلمون عن نظر في الرواية، يتكلمون عن قواعد عندهم، ما يتكلمون بهوى، ما يتكلمون بهوى. نعم. وقال السلمي عنه يعتبر به، يعتبر به كذلك أيضا. قال السلمي عن الدارقطني يعتبر به. على كل إن هذا الرجل لين الحقيقة، أو صدوق يهم، أو بهذا المعنى، المهم ليس من ممن يحتج بحديثه. إيش عبارة الحافظ؟ صدوق عام. لا، هذا من تساهل الحافظ، هذا تساهل واضح. أي شيء فيه، من قال باحتجاجه بالاحتجاج به ابن حبان؟ ما احتج به إلا ابن حبان، كيف يحكم بأن حديثه حسن لذاته؟ لا لا لا، صدوق يهم، صدوق يهم أو لين أو بهذا المعنى، هذا يعدل، يعدل كلام الحافظ. طيب نقف عند هذا، اعرف يا بالفداء أين نقف حتى بارك الله فيك. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكر بن مضر ابن محمد ابن حكيم ابن سليمان أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد، وقيل أبو عبد الملك المصري، مولى ربيعة بن شرحبيل، رمز بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي له. قال عنه ابنه إسحاق وابن وهب وقتيبة وابنه عبد الحكم الأكبر. وابن عبد الحكم الأكبر، قال له ابنه عندك، وابن عبد الحكم الأكبر، وأبو صالح ويحيى بن بكير وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة ليس به بأس. وقال أيضا كان رجلا صالحا. القول بأنه ثقة ليس به بأس، لا أحد يتردد في ذلك ويقول كيف ثقة درجة صحيح ليس به بأس درجة الحسن، كيف يجتمعان؟ هذا لا يراد به الآن الجمع بين مرتبتين متفاوتتين، لا، إنما المراد بذلك الزيادة في مدحه، هو ثقة ليس به بأس، يعني أراد أن يعني إما أنه أراد أن يزيد في مدحه، وإما أنه كرر العبارة لا عن قصد التأكيد. المهم هذا منزل الثقة، هذا القول. نعم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة ليس به بأس. وقال أيضا كان رجلا صالحا. وقال عثمان عن ابن معين ثقة. وكذا قال النسائي وأبو حاتم. زاد وهو أحب إلي من المفضل بن فضالة وبكر بن مضر ونافع بن يزيد متقاربان. نعم. وبكر بن مضر ونافع بن يزيد متقاربان. قلت. قال الحافظ رحمه الله قلت. وكذا قال ابن حبان في الثقات. وقال الخليلي هو وابنه ثقتان. وقال البخاري كناه قتيبة وأثنى عليه خيرا. كناه يعني ذكره بالكنية، وهذا ضرب من التبجيل والإكرام، إذا قال حدثنا أبو فلان هذا إجلال وإكرام منه لشيخه، فقوله كناه قتيبة فهم البخاري من هذا أنه أراد بذلك أن قتيبة حسن الرأي فيه، وأنه يمدحه ويرفع من قدره، حتى أنه قال كناه قتيبة وأثنى عليه خيرا. عفوا، هل يقال في الرجل الذي تواترت كلمة العلماء فيه على التوثيق وفلان حسن الرأي فيه؟ لا، إنما يقال هذا في من اشتهر الكلام فيه بالذم وفلان مشاه، والعكس فلان سيء الرأي فيه إذا اشتهر أنهم يمدحونه وهو يأتي بالقول المخالف. أما إذا تواترت الكلمة على المدح أو كذا لا يقال فلان سيء الرأي فيه إلا إذا زاد الناس ضعفونه وهو يكذبه أو الناس ضعفونه وهو يتركه. كذلك في المدح أيضا فلان حسن الرأي فيه ناس يقولون صدوق لا بأس به ويقول إمام حافظ يعني إمام زمانه أو غير ذلك. أما إذا كان كلامه على وتيرة كلام غيره فلا يخص بمذهب فيه. إيه نعم. وقال العجلي مصري ثقة. وقال العجلي مصري ثقة. واضح أن الجميع وثقوه فلا إشكال في هذا. إيش قال في التقريب عندكم ثقة؟ إيه؟ ثقة ثبت. هكذا بكر بن مضر. ثقة فقط. ليش يعني زيادة للتثبت؟ الظاهر ثقة يعني أكثر الأقوال فيه بالتوثيق فقط. نعم. قال رحمه الله: بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي ومذهب إخراج مسلم والأربعة له. عنه شعبة وابن عيينة وهشام بن أبي عروبة. هكذا عندك عروبة عنده خطأ. هشام بن عروبة ظهر بن عروة. أنا عندي ابن عروبة لكن ظهرنا تصحيح. عندكم عروة في نسخة؟ ابن عروة. وابن عيينة وهشام بن عروة وهو أكبر منه. وأبوه وائل بن داود وهمام بن يحيى وقريش بن حبان وعامتهم من أقرانه. وروى سفيان عن أبيه وائل قال: كان ابنه يجالس الزهري معنا. قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس، مات قبل أبيه. قال الحافظ رحمه الله: قلت. وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عبد الحق في الإحكام: وفي الأحكام ضعيف. ورد ذلك عليه ابن القطان فأجاد وقال: لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد إنه ضعيف. سبحان الله يا أخوان، الرجل إذا خالف الجادة ينكر عليه، لا سيما إذا عرف أنه ممن يتعنت أو يتشدد. قال عبد الحق في الأحكام ضعيف، ورد ذلك عليه ابن القطان فأجاد. الحافظ ابن حجر يمدح رد ابن القطان عليه، قال فأجاد وقال: أي ابن القطان لم يذكره أحد ممن صنف بالضعفاء، ولا قال فيه أحد أنه ضعيف. وهذا محمول، لم يذكره أحد من صنف بالضعفاء بل مدح، محمول على هذا. وإلا رجل لم يذكره أحد من صنف بالضعفاء كذا لم يوثقه أحد، وجاء أحد ضعفه لا يرد عليه بهذا الرد، إنما يرد بهذا الرد على من كان قد زكاه العلماء وجاء رجل يقول ضعيف. وهذا الرجل مثله لا يستقل بالحكم على الراوي، المتقدمون والأوائل ما حكموا عليه، فيقال له: فأي كتاب ضعفه من قبلك؟ ومن الذي سبقك بهذا القول؟ فهذا وجه الاستنكار. أما إذا كان في حيز الجهالة أو في الضعف أو غير ذلك مثله لا يرد كلام العلماء بسبب أنه لم يذكر، هناك من ذكره. على كل ظاهر كلام ابن الحافظ ابن حجر أنه يرى أن الرجل ثقة أو لا بأس به، المهم يمشى، واستنكر على عبد الحق صنيعه. ما أدري قال عندكم يعني صدوق يعني وأعاب على عبد الحق ما فعل أو ماذا؟ فقط ما تكلمت على تضعيف عبد الحق له. طيب، إلى هنا، وبارك الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في كتابه تهذيب التهذيب بكر بكر بن يحيى بن زبان العبدي ويقال العنزي ويقال الغبري أبو علي البصري. حتى هذا عندك العنزي ويقال العمري، إيش عندك؟ الغبري. الغبري في الأصل العمري في الحاشية وهو خطأ. عندك نسخة الغبري؟ نعم، الحاشية يقول في الأصل العمري وهو خطأ، التصويب من تهذيب الكمال. صحيح، هذا يعني العنزي والغبري هذا أشبه بالتصحيف، يعني تحرك النقاط عن مكانها. نعم. فمز بإخراج ابن ماجه له، قال وعنه محمد بن المؤمل بن الصباح وأبو بدر العنبري وأبو أمية الطرسوسي وأبو قلابة الرقاشي وعدة. قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له ابن ماجه حديثا واحدا. قال أبو حاتم شيخ، إيش معنى شيخ يا محمد؟ لا، في هذا الموضع أنا استشكل علي يا محمد لما قالوا شيخ عامي لا يفقه، يعني شيخ عامي لا يقيم الهجاء، قيل كيف شيخ وعامي؟ يعني عشان الشيخ هذا مدح رفيع، رجل شيخ ورجل عالم، كيف يكون عاميا؟ قلت لها في هذا الموضع بمعنى رجل عامي لا يقيم الهجاء، لا يعرف الحديث، وهنا شيخ، سألته فقال بمعنى رجل، هذا شيخ، هنا بمعنى آخر ليس بمعنى رجل، هو ما سئل عشان يقول هو رجل، ما عارف انه رجل، ولكن هذه عبارة تليين له، وهذه إشارة إلى أنه ليس ممن يحتج به. وأما توثيق ابن حبان له بإدخاله في كتاب الثقات، فابن حبان يعني يتساهل في مثل هذا، ولذلك فالرجل لا يحتج به. وما أدري إيش قال عندكم فيه، قال مقبول أو إيش قال؟ مقبول، نعم، يعني بمعنى أنه لا يحتج به، يعني من كان ليس لهم من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يقدح في حديثه من أجل هكذا، فإليه الإشارة مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، يكون هذا مرتبة لين. نعم. قال رحمه الله بكر بن يونس بن بكير الشيخ. من عبارات التجريح أو من عبارات التعديل عندك يا بانس؟ عبارات التعديل. إيه؟ كيف يعني؟ كيف فيها تليين له وتكون من عبارات التعديل؟ أيها من عبارات التعديل التي هي في قسم الشواهد. أحسنت. نعم. إيش يقول؟ طيب إن شاء الله. نعم. هذا المعنى الذي ذهب إليه أبو حاتم، حديثه قليل لم يشتغل بالعلم، هذا هو المعنى. ويقولها أيضا بعض الأئمة في العدلي في المقلين، يعني بمعنى قريب من بعض، ما هو بعيد. وفي تنصيص من العلماء على أن كلمة شيخ يراد بها التنصيص الذهبي. نعم. قال رحمه الله بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي، رمز بإخراج الترمذي وابن ماجه له، وعنه ابن نمير وأبو كريب وحجاج بن الشاعر وأبو عمرو بن أبي عزرة وغيرهم. قال العجلي لا بأس به، كان أبوه على مظالم جعفر البرمكي، وبعض الناس يضعفونهما. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أبو زرعة واهي الحديث، حدث عن موسى بن علي بحديثين منكرين لم أجد لهما أصلا من حديث موسى. وقال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. رواه الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا من حديث عقبة بن عامر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، وحسنه الترمذي واستغربه. وأما أبو حاتم فقال هذا الحديث باطل. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. العجلي يقول لا بأس به، كان أبوه على مظالم جعفر البرمكي وبعض الناس يضعفونهما. لعل أباه كان سيء السيرة بكونه ولي ولاية عند البرامكة وهم وزراء بني العباس، لعله كان سيء السيرة في هذا. لكن سياق الكلام كأنهم ضعفوا أباه وضعفوه إلحاقا بأبيه. أما البخاري يقول فيه منكر الحديث، وهذه عبارة شديدة من الإمام البخاري. أبو زرعة يقول واهي الحديث، حدث عن موسى ابن علي بحديثين منكرين لم أجد لهما أصلا من حديث موسى، يعني العهد عليه ليست على موسى. أبو حاتم يقول منكر الحديث، ضعيف الحديث، جرح متوسط. ابن عدي يقول عامة ما يرويه لا يتابع عليه، هذا جرح شديد من ابن عدي، وإن كان ابن عدي أحيانا يقول هذا ويصفه بأنه يذكر حديث، لكن هذه الكلمة أكثر ما يعني يطلقها ابن عدي في الكامل على الجرح الشديد. الترمذي حسن له واستغرب الحديث، أبو حاتم حكم على الحديث بأنه باطل، وكلمة باطل الأصل فيها أنها تقال في الضعفاء والمتهمين، وإن كان أحيانا تطلق في حديث الثقات كما مر بنا في العلل لابن أبي حاتم، ذكره ابن حبان في الثقات. هذا يدل على أن ابن حبان أيضا كما مر بنا من قبل أنه ليس تساهله في توثيق المجاهيل، بل أيضا يتساهل في توثيق المجروحين. قد مرت بنا ترجمة في قريبا في الدروس السابقة لهذا المعنى. نعم. العجلي يقول لا بأس به، العجل أيضا يتساهل. أنا الآن يتردد الكلام عندي، هل هو ضعيف جدا أو ضعيف فقط؟ البخاري عبارة شديدة، أبو زرعة وابن عدي كذلك قريبان من هذا المعنى، نعم. ايش قال الحافظ؟ فقط يقولنا الحافظ يعني اكتفى بتضعيفه فقط. يعني كلام البخاري وكلام ابي زرعه وكلام ابن عدي جرح شديد، توثيق العجل وابن حبان متساهلان. ابو حاتم الذي قال فيه منكر الحديث ضعيف الحديث، ومع ذلك قال في حديثه باطل. هناك من يقول بكر عن موسى منكر الحديث، ما أدري هل يكون عن موسى شديد الضعف ويبقى ضعيفا في غيره، وأما في موسى فيكون شديد الضعف، أم يترجح كون الرجل شديد الضعف؟